جلس الله كلك صاحب حلو لكن أخلار فتك يا دنيا يا دنيا لك صاحب حلو يا خسارة فتك لك طعم كاس الشهد للي تحبي شفتي يا خسارة على ولد زين بين الرجال فتي واللي تحبه يا دنيا واللي تحبيه تخلي على القصر يحاكي دار اللي تحبيه تخلي على القصر يحاكي القمر واللي تكرهي تضحكي وتحت الأراضي قام يا دنيا اللي تحبيه تخلي على الجسور يا حاكي قام يبعد بين الناس صاحب بالمول وضار اللي تكرهيك تكحتله في الاراضي قام واللي شارده تعدل قام فاسرع حاله لا خدنا بمال اسأل

الجنة تسلم يا خال يا خال يا سيدي اللم سال الحبايب وسال اللم معايا فرعن العبد شما يرجح بمال الغرب بابوه Yeah. حياتي اتفكر كل حبك اسمع وداعونك رايح على حبيبك تشتون كلمرية ما تشتون كلمرية الشرفة بلد العالم